روح الفؤاد لا أنت غيث ماطر يروي الفؤاد المستهام الصاد زوجي إليك تحية ممهورة بالشوق بالحب النبيل تنادي روح الفؤاد لا أنت غيث ماطر يروي الفؤاد المستهام الصاد زوجي إليك تحية ممهورة بالشوق بالحب النبيل تنادي مشفوعة مني بأصدق لافة حرة يسطرها دمي ومدادي هذا يا راعي اليوم يرشح ذوبه في أسطر ممزوجة بودادي أستعين على الزمان وصرفه بعد الإله ألست أنت عبادي بعد الإله وحبه ماذا ترى بالروح قد كان السراج الهادي أخشى عليك نسائما رقراقة وأديم فيك تفكري وسهادي أخشى عليك نسائما رقراقة وأديم فيك تفكري وسهادي شوقي إليك وأنت تدخل عشنا شوق يدوم على مدى الأمد شوقي إليك وأنت تدخل عشنا شوق يدوم على مدى الأمد شوق يدوم على مدى الأمد لا تحسبن أقول تجملا أو أنني أفتات في إنشادي لا تحسبن أني أقول تجملا أو أنني أفتات في إنشادي قلبي الذي يملي السطور بنهضه والروح قد سعدت بذا الترداد للشوق والحب الذي فاضت به صارت تبين عن الهوى الوقاد صارت تبين عن الهوى الوقاد روح الفؤاد لأنت غيث ماطر يروي الفؤاد المستهام الصاد زوجي إليك تحية ممهورة بالشوق بالحب النبيل تنادي مشفوعة مني بأصدق لهفة حرى يسطرها دمي ومدادي مشفوعة مني بأصدق لهفة حرى يسطرها دمي ومدادي ترنو إليك لواحظي مشتاقة والقلب يهتف صادقا وينادي ترنو إليك لواحظي مشتاقة والقلب يهتف صادقا وينادي كل أبا ومعلما كل أبا ومعلما ومقوما كل الهوى يا مهجتي ومرادي كل الهوى يا مهجتي ومرادي وترفقا حبي فقلبي يا عاشق حتفي إذا حكم القضاء ببعادي وترفق حبي فقلبي يا عاشق حتفي إذا حكم القضاء ببعادي قد قدر الرحمن أن أهن بكم فالله خير واهبا والهادي فادعوا الرحيم بأن يديم هلالا يا جنتي يا فارسي وودادي يا جنتي يا فارسي وودادي يا جنتي يا فارسي وودادي.